شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، وقفنا في درسنا الماضي عند موضوع العبادة، عرفنا العبادة في اللغة، وقلنا أن العبادة في اللغة مدارها على التذلل والخضوع، وعرفناها بالشرع، وقلنا أن علماء السلف يرون أن هذه الكلمة عند دخولها في مسمى الشارع أضيف إليها مع معنى الخضوع المحبة، وبالتالي قالوا إن العبادة لها ركنان هما المحبة والخضوع، كما أن لها أصلان هما الإخلاص والاتباع. وبينا كذلك أقسام الناس بالنسبة لما يتعلق بالإخلاص والاتباع، وقلنا إن الناس في ذلك انقسموا إلى أربعة أقسام: قسم هم أهل إخلاص ومتابعة، وقسم ليس بأهل إخلاص ولا متابعة، وقسم عنده إخلاص ولكن ليس عنده متابعة، وقسم عنده متابعة ولكنه افتقد الإخلاص. وقلنا كذلك إن الناس اختلفوا وتفاوتوا في أفضل العمل وأفضل العبادة، وما أحقها أو ما أفضلها وأحقها بالإيثار. وقلنا هناك من رأى أن أفضل العمل وأفضل العبادة أشقها وأصعبها على النفس، ومنهم من رأى أن أفضل العمل وأفضل العبادة الزهد في الدنيا، ومنهم من رأى أن أفضل العمل وأفضل العبادة ما كان فيه نفع متعد للغير. وقسم الرابع رأى أن لكل وقت ما يناسبه من العبادة، وأنه ليس هناك تقيد بعبادة بعينها ولا بأمر بعينه، وإنما الأمر يختلف بحسب الوقت، كما هو كذلك يختلف بحسب الناس، فالناس يتفاضلون في ذلك ويتفاوتون، وبالتالي يتحدد أفضل العمل بحسب الوقت وبحسب هذا الإنسان وما عنده من أمر يؤثره لهذا الأمر أو ذاك. وهذا أعتقد آخر ما وقفنا عليه في هذا الأمر. مما يتعلق موضوع عبادة أن العبادة أعم من التوحيد، العبادة أعم من التوحيد، فليس كل عابد موحد، بينما كل موحد هو عابد لله سبحانه وتعالى، فالعبادة أعم من التوحيد عموما مطلقا، بمعنى أن الإنسان قد يكون عابدا لله عز وجل ولكنه يشرك في ماذا؟ في أمر العبادة غير الله سبحانه وتعالى، ولذلك يكون بذلك قد افتقد شرط التوحيد وأمر التوحيد، وذلك بإشراكه في هذا الأمر غير الله سبحانه وتعالى. وهنا نقول إن العبادة أعم من التوحيد عموما مطلقا، فكل موحد عابد، كل موحد عابد، وليس كل عابد يكون ماذا؟ موحدا، ليس كل عابد يكون ماذا؟ موحدا. هذا أمر ينبغي التنبه عليه، ينبغي التنبيه عليه والتنبه له، وهو أن العبادة عم من التوحيد، وأن الموحد عابد لله سبحانه وتعالى بينما ليس كل عابد موحد لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ننتقل إلى ما يناقض التوحيد وما يخالف التوحيد، ألا وهو أمر الشرك. ومعلوم أن موضوع الكتاب يتعلق بما يحقق التوحيد وبما يناقض التوحيد، ومناقضة التوحيد منها من هذه المناقضة ما يناقض كمال التوحيد، ومنها ما يناقض أصل التوحيد. وقد ضرب المصنف رحمه الله صورا وأمثلة عديدة في بيان ما يناقض ويضاد أمر التوحيد، سواء كان ذلك ينافي أو يناقض أو يضاد أصل التوحيد أو يناقض كمال التوحيد. التوحيد ضده الشرك، التوحيد ضده الشرك. وهذه المسألة مرتبطة بمسألة أكبر وأعم، لمسألة الشرك مرتبطة بمسألة الكفر، لأن الكفر أعم من الشرك. الكفر ماذا؟ أعم من الشرك. فلفهم هذه المسألة ولتصورها لا بد أولا من معرفة الكفر، ولمعرفة وتصور موضوع الكفر لا بد من تصور موضوع الإيمان. ما هو موضوع الإيمان؟ فالأشياء لا بد من ارتباطها، ارتباط بعضها ببعض، حتى يفهم الإنسان هذه الجزئية من المسألة. فلا بد أن تقدم بمسائل هي متعلقة بهذه المسألة، فإذا فهمها استطاع بعد ذلك أن يتسلسل في هذا الفهم حتى يصل إلى تلك ماذا؟ تلك الجزئيات. وبالأخص في زمن يعني أصبحت هذه المسألة من المسائل الملحة التي تطرح نفسها نظرا لكثرة من خاض في هذه المسائل، نعني بها مسائل التكفير ومسائل كفر معين، ومسائل تتعلق بماذا؟ بالكفر المطلق والتكفير المعين. هذه المسائل خرجت اليوم جماعات وفئات حادت عن الصواب في هذا الحق، وأخذت تنشر أقوالها وآراءها بين الناس بما يناقض ويخالف مذهب أهل الحق، مذهب أهل السنة والجماعة. فإذن إذا أردنا أن نبين موضوع الشرك وموضوع الإنسان الذي يقع في هذا الشرك، فلا بد أن نقدم في الحديث ونسبق الحديث بماذا؟ بالكلام عن موضوع الإيمان أولا، ثم عن موضوع الكفر ثانيا، ثم عن أنواع الكفر والتي منها الشرك، والتي منها الشرك. فلا بد من هذا التسلسل، ولو أن الأمر قد يطول أو قد يتسع، ولكنه أمر لا بد منه لكي تفهم المسألة وتتصورها التصور الكامل الواضح، نظرا لأن موضوع الكتاب يتعلق بصور وأمثلة مما يناقض التوحيد، أي مما يوقع الإنسان في الشرك. فلا بد أن يميز الإنسان بين هذه الأمثلة وبين هذه الصور، ما الذي يناقض منها أصل التوحيد، وما الذي ينافي ويناقض كمال التوحيد، وأيضا ما حكم فاعلها، وكيف نحكم ماذا على من ناقض التوحيد، سواء كانت مناقضته لأصل التوحيد أو لكمال التوحيد. فنعطي هذا التصور، فإذا مررنا على تلك المسائل والصور أمكنك أن تضعها في مكانها الذي هي فيه، وكذلك امكانك ان تحكم على من فعلها وتبين ما حكمه في شرع الله عز وجل وما الامور التي ينبغي ان يخضع لها حتى يحكم عليه بانه من اهل التوحيد او ليس من اهل التوحيد. ويقول العلماء في هذا الامر حدود الاشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم احكامها. حدود الاشياء يعني تعريفات الاشياء وتفسير تلك الاشياء وبيان ضوابطها تتقدم احكامها، فان الحكم على الشيء فرع عن ماذا؟ عن تصوره. ومن خاض في الاشياء قبل ان يعرف ضوابطها وقبل ان يعرف حدودها فلا شك انه سيخطئ خطا ماذا؟ فاحشا، ولن يميز بين ماذا؟ بين معاني هذه الاشياء وبين الفوارق التي تفصل بين هذه الاشياء. فلذلك احببنا ان نبدا بالمساله من اولها، واول مساله في هذا الباب مساله الايمان. فالايمان انقسم الناس فيه الى ثلاثه اقسام. السلف ولهم قول في هذا الباب، والمرجئة وهم طوائف ولهم قولهم في هذا الباب، والفئة الثالثة الخوارج والمعتزلة ولهم قولهم في هذا الباب. أما السلف فيرون أن الإيمان من حيث اللغة أصله التصديق والإقرار، بمعنى في اللغة التصديق والإقرار، واعترض علماء السلف على حصر بعض أهل اللغة بمعنى الإيمان بالتصديق، فهناك من فسر الإيمان بالتصديق وقالوا إن تفسير من فسر الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ناقص. فلاحظ أن من قلنا ناقص وقاصر ولم نقل خاطئ. فيرى العلماء علماء السلف أن الإيمان يأتي بمعنى التصديق والإقرار معا، وليس التصديق ماذا؟ وليس التصديق وحده. فإذا ليس تعريف أهل اللغة للإيمان بالتعريف الخاطئ، ولكنه بالتعريف ماذا؟ الناقص القاصر. فلا بد من إضافة معنى ماذا؟ معنى الإقرار مع معنى ماذا؟ معنى التصديق. لأن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فهو ليس مجرد ماذا؟ مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار والطمأنينة أيضا. والإقرار نعني بلفظ الإقرار هنا المعنى الشرعي الذي يتضمن أمرين: قول القلب وعمل القلب. قول القلب وماذا؟ وعمل القلب. فقول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو المحبة والانقياد. المحبة والانقياد على سبيل الخضوع. فلما كان الإيمان جامعا لهذين المعنيين قالوا إن تعبير من عبر عنه بمجرد التصديق تعبير ناقص ماذا؟ ناقص خاسر. واستدل السلف بقولهم في الأمور التالية: أولا أن الترادف التام يمتنع بين التصديق والإيمان من عدة وجوه. وهنا فائدة ينبغي أن تعرف أنه ليس بين كلمتين في لغة العرب ترادف تام. ليس بين كلمتين في لغة العرب ماذا؟ ترادف تام، يعني تأتي هذه الكلمة بتمام المعنى الذي في الكلمة ماذا؟ الثانية لا بد أن تجد بينهما نوع ماذا؟ نوع تفاوت، فقد يتقاربان في المعنى أو يشتركان في ماذا؟ في هذا المعنى، ولكن تجد في أحدهما ماذا؟ مزية من وجه عن الآخر، كما لو تقول قعد وماذا؟ وجلس، فالبعض يتخيل أنه بماذا؟ بمعنى ماذا؟ واحد، ولكن تلك تستعمل في القيام، تلك تستعمل في حال ماذا؟ في حال النوم، فيفرق ماذا؟ يفرق بينهما في الاستعمال، فلهذا استعمالها لهذه ماذا؟ استعمالها، ولذلك يقول العلماء إن الترادف التام ممتنع بين ماذا؟ بين كلمتين، وهذه أيضا قاعدة عند السلف في مسائل اللغة، في مسائل ماذا؟ اللغة، وينبغي أن تعرف أن حتى مسائل اللغة هناك منهج سلفي فيها وهناك منهج ماذا؟ مخالف فيها، حتى في مسائل اللغة وهناك من هم من علماء اللغة على المنهج السلفي ومنهم من ليسوا على منهج ماذا؟ منهج السلف، ولذلك ينبغي التنبه لمثل هذا، ينبغي التنبه لمثل هذا، فلا يطمئن الإنسان ولا يرجع ولا يركن لكل صاحب معجم من معاجم اللغة، بل عليه أن يبحث عن أصلحهم وعن أكثرهم ماذا؟ استقامة واتباع لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليه. فالترادف ممتنع بين التصديق وماذا والإيمان لعدة وجوه. أولا، إن كلمة آمن تتعدى بالباء وباللام، تتعدى بالباء وبماذا وباللام، ولا تتعدى بنفسها، فلا تقول آمنه ولا آمنته، وإنما تقول آمنت له أو آمنت به. آمنت له أو آمنت به. وأما كلمة صدق فهي تتعدى بالباء وبنفسها، فتقول صدقته وصدقت به، ولا تقول صدقت له. لا يقال صدق له، وإنما يقال صدقه وصدق ماذا؟ وصدق به. وثانيا، إن لفظ الإيمان لا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، لا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، لأن الإيمان مشتق من الأمن، فلفظ الإيمان يتضمن معنى الأمن والأمانة، ولذلك لا يستعمل عند العرب إلا في ماذا؟ في الخبر عن الأمر الغائب. وأما لفظ الصدق والتصديق يستعمل في ماذا؟ في الخبر عن المشاهد وعن ماذا؟ وعن الغائب، يستعمل في الحالين. لفظ التصديق يستعمل في ماذا؟ في المشاهد والغيب. ولو قال لك إنسان طلعت الشمس أو غربت، لا تقول ماذا؟ آمناك أو ماذا؟ أو آمنا لك، وإنما يقال ماذا؟ صدقناك. يقال ماذا؟ صدقناك في هذا. وثالثا، إن لفظ الإيمان ضده الكفر، وأما لفظ التصديق فضده ماذا؟ التكذيب. فيقال هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب فقط، بل هو أعم من ماذا؟ من التكذيب، فقد يكون الكفر تكذيبا، وقد يكون الكفر جحودا وعنادا استكبارا، أو قد يكون شكا أو إعراضا، ستأتي أنواع الكفر، ستأتي أنواع ماذا؟ الكفر في هذا. وأما التصديق فكما قلنا يعني ضده التكذيب، فيقال هو صادق أو ماذا أو كاذب. هذه النقطة الأولى التي تبين أن الترادف امتنع بين ماذا، بين الكلمتين، وبالتالي هذا يؤكد أن في إحدى الكلمتين معنى زائد، معنى ماذا زائد عما في المعنى ماذا عما في المعنى الأولى. وبالتالي قلنا إن لفظ الإيمان يأتي بمعنى التصديق وماذا والإقرار معا، ولا يختص بمجرد ماذا بمجرد التصديق. ثم ثانيا بعد انتهينا من مسألة الترادف وأنه ممتنع بين ماذا بين الكلمتين، نقول إن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق وإنما هو الإقرار، ذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط. يعني إذا جئت إلى نصوص الشارع هي إما أخبار وإما أوامر، فلو قلت مثلا المسألة هي مجرد تصديق فهذا يعرض لجانب الإخبار ما أخبر الله عز وجل به من أسمائه وصفاته أو أمر اليوم الآخر أو الجنة أو النار أو غير ذلك من المغيبات، هذه يكون ماذا مجالها التصديق. لكن هناك الأوامر والنواهي، هل يكفي فيها مجرد التصديق؟ لا يكتفي، لا يكتفى بها بماذا بمجرد ماذا التصديق، بل لا بد من ماذا من الإقرار، ولا بد من الخضوع، ولا بد من الانقياد لماذا لهذه الأمور. فإذا الإيمان يعني يتناول الأمرين، يتناول جانب الأخبار وهذه فيها جانب التصديق، ويتناول جوانب ماذا جانب الأوامر وهذه فيها الإقرار والانقياد. وأما التصديق فإنه يتناول أحد الجانبين ولا يتناول جانب ماذا الجانب الآخر. ثم يعني إذا قبل الخبر بالتصديق والآمر بالانقياد فقد حصل ماذا أصل الإيمان في ماذا في القلب، حصل أصل الإيمان ماذا في القلب، وهذا موضع مهم جدا، يعني أنه سيأتي عند تعريف الإيمان من جهة ماذا من جهة الشرع، سيأتي في هذا. فإذا الأصل في الإيمان قول القلب الذي هو ماذا التصديق، وعمل القلب الذي هو ماذا المحبة على سبيل ماذا الخضوع والانقياد. ولذلك الناس افترقوا في هذا الباب، فالسلف حققوا الأمرين، حققوا جانب التصديق وحققوا جانب ماذا الانقياد، عرفت هذا، وبالتالي كانوا على الحق في هذا في هذا الجانب. وأما أهل الكلام فإن غالب أمرهم بجانب التصديق فقط والقضايا التصديقية، وأهملوا جانب العمل، أهملوا جانب ماذا جانب العمل في هذا، والمتصوفة اهتموا بجانب العمل وأهملوا جانب التصديق، وبالتالي كان لكل من هؤلاء انحرافه في هذه المسألة، وهذا أمر لا يهمنا هنا لأننا نريد أن ندخل إلى موضوع الإيمان من حيث المعنى ماذا المعنى الشرعي. الملاحظ عند قراءة النصوص أن لفظ الإيمان في النصوص يعني جاء في حالين، جاء في ماذا في إطلاقه حالتان في النصوص، حالة شمل فيها جميع جوانب الدين، شمل فيها ماذا جوانب الدين، وحالة اختص فيها بجوانب الأمور الباطنة، جوانب الأمور ماذا الباطنة. مثلا قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. تجد أن هذه الأمور التي ذكرت في مسمى الإيمان أمور ظاهرة وماذا وباطنة، ظاهرة وماذا وباطنة. وكذلك في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فإذا هذه الحالة تسمى حالة الإطلاق، حالة ماذا؟ الإطلاق أو حالة الإفراد، بمعنى أن الإيمان يأتي ذكره لوحده هنا ويشمل جميع جوانب ماذا؟ جميع جوانب الدين، كما مثلنا بالآية وكما مثلنا بماذا؟ بالحديث. وفي حالة أخرى الإيمان يختص بماذا؟ بالأمور الباطنة، بالأمور ماذا؟ الباطنة دون الأمور الظاهرة، كما في الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وكما في حديث جبريل قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فجعل اسم الإسلام تحت ماذا؟ تحت الأمور الظاهرة، أدخل تحته الأمور الظاهرة، وأدخل تحت اسم الإيمان الأمور ماذا؟ الأمور الباطنة. فإذا جاء إطلاق لفظ الإيمان على جميع جوانب الدين، وجاء إطلاق لفظ الإيمان على الأمور ماذا؟ الباطنة. وكذا الحال بالنسبة للإسلام، كذا الحال بالنسبة لماذا؟ للإسلام. ولفظ الإسلام ولفظ الإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا دخل كل منهما تحت مسمى ماذا؟ مع تحت مسمى الآخر. فمن الألفاظ ما يكون شاملا لمسميات متعددة، من الألفاظ ما يكون شامل لمسميات ماذا؟ متعددة. فإذا اقترن بمسمى أو بلفظ آخر اختص هو بشيء، واختص اللفظ الآخر ماذا؟ بشيء آخر. مثاله كلفظ الفقير والمسكين، لفظ الفقير ماذا؟ والمسكين. فإذا قلت من الفقير عموما كل محتاج، والمسكين كل ماذا؟ كل محتاج. لكن إذا قلت الفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فاختص الفقير بنوع من الاحتياج، واختص المسكين بنوع ماذا؟ من الاحتياج. وإذا قال علماء الفقير هو المحتاج الذي ماذا؟ لا، ليس عنده إلا قوت ماذا؟ ليس عنده قوت يومه. والمسكين الذي ليس عنده قوت ماذا؟ قوت عامه أو قوت سلته. فرقوا بين هذا وماذا؟ وذاك. وهكذا لفظ الإسلام وماذا؟ والإيمان. فإذا افترقا فإن كل واحد منهما يدخل ماذا فيه ماذا؟ الأمور التي تدخل تحت ماذا؟ تحت الآخر. ولفظ الإيمان في حالة الإفراد، في حالة الإطلاق، يشمل جميع الأمور الظاهرة وماذا؟ والباطنة. ويدخل فيه ما في مسميات الإسلام. وهكذا الشأن بالنسبة لماذا؟ للفظ الإسلام. فإذا أطلق كما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، عرفت هذا؟ أو كما جاء في الحديث، يعني عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني أي العمل أفضل، قال الإسلام، قال وما الإسلام؟ فذكر له عمر الإسلام، فقال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال ماذا؟ الإيمان. فأدخل الإيمان تحت مسمى ماذا؟ تحت مسمى الإسلام. وفي حال فرق بينها وبين ماذا؟ بين الإسلام، كما في حديث ماذا؟ في حديث جبريل، كما في حديث جبريل. فإذا ينبغي أن نعرفها هنا، لأن مدخل الدين إنما هو من باب الإسلام وباب ماذا؟ باب الإيمان. وهذا يهمنا جدا في شأن ماذا؟ في شأن الكفر، لأن الكفر أو الشرك خروج عن الدين، خروج عن ماذا؟ عن الدين. فالإنسان عندما يدخل بهذا الدين إنما يدخل إليه من باب ماذا؟ من باب الإسلام وباب ماذا؟ وباب الإيمان. ولا يخرج إلا من ماذا؟ بخروجه من هذين البابين، بخروجه من هذين البابين، أي خروجه من دائرة الإسلام وخروجه من دائرة ماذا؟ دائرة الإيمان. فإذا جمعنا بين اللفظين، بين لفظ الإسلام ولفظ الإيمان ولفظ الإحسان، كما جاء في الحديث حديث جبريل، لأن حديث جبريل يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال في شأنه: هذا جبريل جاء أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فجعل أمر الدين كله داخل تحت ماذا؟ تحت هذه القضايا الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. والإحسان باللغة الإتقان، فقال أحسنت بمعنى أجدت وماذا؟ وأتقنت. والإحسان هو تحسين الظاهر وماذا؟ والباطن، أي تحسين الإسلام وإتقان الإسلام وإتقان ماذا؟ الإيمان. فهذا المقصود بماذا؟ بالإحسان. هذا المقصود بأمر ماذا؟ الإحسان. ولذلك العلماء يجعلون في هذا، ودائما عند الكلام عن الإيمان يرسمون ثلاث دوائر: دائرة من داخلها دائرة ومن داخلها دائرة. الدائرة الأوسع هي دائرة ماذا؟ الإسلام. والدائرة التي ماذا؟ بعدها هي دائرة ماذا؟ الإيمان. والدائرة الأصغر هي ماذا؟ دائرة الإحسان. ولذلك يقولون: كل محسن مؤمن ومسلم، وليس العكس، ليس كل مسلم ماذا؟ مؤمن، وليس كذلك كل مؤمن ماذا؟ محسن. عرفت هذا؟ فإذن هذه هي الدائرة التي بها يدخل الإنسان إلى ماذا؟ إلى هذا الدين، ثم يرتقي بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الإيمان، ثم يرتقي بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الإحسان. فهذه درجات أو مراتب الدين، هذه مراتب ماذا؟ الدين. المرتبة الأولى الإسلام، وهي الأوسع، والتي متى يدخل الإنسان فيها؟ متى يدخل في هذه الدائرة، دائرة الإسلام؟ بنطق الشهادتين، بنطق ماذا؟ الشهادتين. متى يدخل في دائرة الإيمان؟ عندما يجري على نفسه أحكام الدين، عندما يجري على نفسه ماذا؟ أحكام الدين، ويؤدي هذه الفرائض، فعند ذلك ماذا؟ يشهد له بماذا؟ بالإيمان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد تشهدوا له ماذا؟ بالإيمان. فيكون بها. متى يكون في دائرة الإحسان؟ عندما يتقن ظاهره وماذا؟ وباطنه. وهذه ليست لكل ماذا؟ لكل أحد من الناس. فكما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فما زلت في ماذا؟ في هذه الدائرة. يهمنا هنا يعني الإيمان، موضوع ماذا؟ الإيمان. فما هو الإيمان عند السلف؟ ما هو الإيمان عند ماذا؟ عند السلف. طبعا هناك عبارة كثيرة في ماذا؟ في تعريف ماذا؟ في تعريف الإيمان، ولكن يعني في هذا يحددونه بضوابط: أنه اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد وينقص. هذا الحد الفاصل في ماذا؟ في تعريف الإيمان من جهة تمييزه عن ماذا؟ عن ما عند الآخرين، من جهة تمييزه عن ما عند ماذا؟ الآخرين. فهو اعتقاد وقول وماذا؟ وعمل. وماذا؟ يزيد وينقص. ولا بد من هذه الخمسة. لو قلت اعتقاد وقول وعمل، فإن الخوارج والمعتزلة يقولون ماذا؟ اعتقاد وقول وماذا؟ وعمل. لو قلت اعتقاد وقول مثلا، وإن كان تعريف الاعتقاد عند السلف هو يعني مسألة تتميز عن ما عند المرجئة، ولها ما يميزها عن ماذا؟ عن ما عند المرجئة، ونعود إليها. لو قلت يعني قول وعمل، لو قلت قول وحده، فهذا عند طوائف من ماذا؟ من المرجئة، وهم من الكرامية الذين يقولون يكفي فيه ماذا؟ قول اللسان، يكفي فيه قول ماذا؟ اللسان. وسنأتي إليهم بعد قليل نبين طوائف الإرجاء وقولهم في كل ماذا؟ في كل أمر من هذه الأمور. فعموما هذه الخمسة هي التي تميز معتقد السلف عن معتقد ماذا؟ غيره. ولذلك في تعريف الإيمان يقول ابن القيم، وهذه عبارة يعني جميلة، يقول عن الإيمان هو حقيقة مركبة. حقيقة ماذا؟ مركبة. مركبة من أي شيء؟ من معرفة ما جاء به الرسول علما، هذه واحد، معرفة ما جاء به الرسول علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. وتنفيذه والدعوة إليه بحسب ماذا؟ بحسب الإمكان. هذه كم؟ خمسة. معرفة ما جاء به الرسول علما، والتصديق به ماذا؟ عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب ماذا؟ بحسب الإمكان. طبعا هذا كلام في غاية الدقة في تصوير الإيمان عند من؟ عند السلف، وأنه لا بد من جانب العلم، ولا بد من جانب التصديق، ولا بد من جانب الإقرار، ولا بد من جانب الانقياد، ولا بد من جانب العمل. فمما يصور هذه الأشياء أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. فالقول هناك قول القلب وقول اللسان، والعمل هناك عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فقول القلب هو التصديق، وماذا؟ التصديق المبني على العلم، المبني على ماذا؟ على العلم. وقول اللسان هو النطق بماذا؟ بالشهادتين. وقول عمل القلب هو الانقياد والخضوع، وعمل اللسان هو تنفيذ ماذا؟ أمور الإسلام التي تتعلق بماذا؟ بهذا اللسان. وعمل الجوارح أمور معروفة بينة واضحة. فلا بد من هذه الأمور، لا بد من هذه ماذا؟ الأمور مجتمعة حتى يسمى هذا ماذا؟ يسمى إيمان، حتى يسمى ماذا؟ هذا الأمر إيمانا. فإذن هذا هو تعريف ماذا؟ الإيمان. وينبغي المحافظة على هذا التعريف، حقيقة مركبة من أي شيء، معرفة ما جاء به الرسول علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب ماذا؟ بحسب الإمكان. توسط السلف بين طائفتين كما ذكرنا، المرجئة من جانب، والخوارج وماذا؟ والمعتزلة من جانب. فالإرجاء معناه في اللغة التأخير، قالوا أرجه أخاه بمعنى ماذا؟ أخير هو أخاه. والمقصود به هنا تأخير العمل عن مسمى ماذا؟ عن مسمى الإيمان. والإرجاء ما يختص بطائفة وحدها، وإنما هو ماذا؟ مجموعة من الطوائف. هذه الطوائف هي ماذا؟ الجهمية والأشاعرة والماتريدية والكلابية والكرامية ومرجئة الفقهاء. هذه طوائف من؟ طوائف المرجئة. ما هي؟ الجهمية والأشاعرة والماتريدية والكرامية والكلابية ومرجئة من؟ الفقهاء. أما الجهمية فعندهم أن الإيمان هو المعرفة، عندهم أن الإيمان هو ماذا؟ هو مجرد المعرفة. وبالتالي خطورة هذا القول يتبين في حال الكفر. فإذن إذا كان الإيمان معرفة الله فعنده على ذلك أن الكفر الجهل بالله، وهنا الخطورة. يعني كل هذه المسائل التي تمر معك يعني تتبين كما يقولون، يعني وبجدها تتبين الأشياء أو تتميز الأشياء، وبجدها تتميز الأشياء. فعندما تريد أن تعرف هذا الشيء تنظر إلى ماذا؟ إلى ضده وما يضاده، فيتبين لك ماذا؟ هذا الشيء وما فيه. وعندما تقول أن الإيمان هو المعرفة، أي معرفة أن الله موجود كما عند هؤلاء، وعند ذلك يكون الكفر هو ماذا؟ الجهل. فإذا كان إنسان جاهل بالله فإذا على هذا يكون إبليس عارف بالله، فلا يكون ماذا؟ لا يكون كافرا. فرعون يعرف وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم. فلو كان تعريف الإيمان هو ماذا؟ مجرد المعرفة، فإن ذلك يعني أن الكفر هو ماذا؟ هو الجهل. هذا لا يكفي في ماذا؟ كحد للكفر. وهذا مما يبين فساد هذا الأمر. الأشاعرة للأسف الشديد قولهم في هذا موافق للجهل، وطبعا يبدلون في العبارة، وهي ماذا؟ إنهم يقولوا الإيمان تصديق، ولكن التصديق الذي يدعو إليه الأشاعرة هو المعرفة. لذلك دائما شيخ الإسلام في الإيمان وفي النبوات وفي غيرها من الكتب يبين أن أبو الحسن الأشعري نصر ماذا؟ قول الجهم في ماذا؟ في مسألة الإيمان. حتى هذا رجوع إليه، يعني هذا الذي يعني استبان. طبعا رجوع أبو الحسن رحمه الله يعني رجوع مجمل، رجوع ماذا؟ مجمل لأهل الحق ولقول أهل ماذا؟ الحق. فهو رجع عن مقالة ماذا؟ الاعتزال، ورجع عن مقالة ماذا؟ الكلابية. فرجوعه رحمه الله كان رجوع ماذا؟ مجمل. فهذا يعني أمور أنه قد ما يكون بيّن كل المسائل التي ماذا؟ كان مخالفا ماذا؟ مخالفا فيها. يعني ما كان ماذا؟ عنده من الوقت أو من الساعة بحيث يكتب ويؤلف في ماذا؟ في كل مسألة خالف فيها ماذا؟ خالف فيها الحق، وإنما كتب في بعض المسائل دون ماذا؟ دون بعضها. ثم أيضا هو لو رجع عنده معرفة عامة وليس عنده معرفة ماذا؟ تفصيلية. فعمر أفناه في ماذا؟ في تلك المسائل وتبحر فيها وعرفها من أوجه الباطل. لكن هل بين عشية وضحاها يستطيع أن يعرف تفاصيل أقوال أهل الحق؟ فعند ذلك قد ماذا؟ قد يفوته. وهذا طبعا مما يعتبر به ماذا؟ لهذا الإيمان. فعنده رجوع مجمل، عنده رجوع مجمل، ولكن تبقى هذه المسائل مدونة في كتبه، مدونة في كتبه. وهناك ما بينه ودونه في بعض الكتب شرح فيه مخالفته لما كان عليه سابق. فكتاب مقالات الإسلاميين نصر فيه قول أهل الحديث، ونصر فيه قول السلف، ولكن هذا النصر كان ماذا؟ مجملا. فإذا انظرت في مقالات الإسلاميين تجد أن أبو الحسن متبحر في معرفة أقوال المعتزلة، متبحر في معرفة أقوال المخالفين يعني بشكل موسع، ولكنه في معرفة أقوال الحق عنده معرفة ماذا؟ مجملة عامة، وليست معرفة تفصيلية بهذا. فهو تاب ورجع عن عن تلك الاعتقادات وانخلع منها وضرب في هذا مثلا لنفسه بأن خلع ماذا؟ انخلع من الجهاد، فقال انخلع مما أقول في هذا. رجوع ماذا؟ مجمد. لذلك هل هذا الرجوع شمل كل القضاء بحيث دون فيها قول الحق في هذا، أو يعني هل كان عند الإمام معرفة تفصيلية بقول أهل الحق؟ فهذا الذي يبقى هو محل نظر، يبقى هو محل نظر. وهو رحمه الله مر بثلاثة أطوار، كان معتزليا ثم ترك الاعتزال والتقى بابن كلاب، ويعني أخذ قول ابن كلاب، وقول ابن كلاب كان في ذلك الوقت يعني منتشر في البصرة، وبالتالي يعني كان هو يناظر أهل الاعتزال في ذلك، فأعجبه قوله فيهم فنصره. ثم بعد فترة التقى بأبي زكريا الساجي وانتقل إلى بغداد وأخذ من أهل الحديث، وبالتالي نصر قول الحق في هذه المسائل، مسائل الاعتقاد. فهذا شأن أبو الحسن الأشعري في هذه المسائل رحمه الله. فالشاهد أن شيخ الإسلام عندما يتحدث عن كلام الأشاعرة في مسألة الإيمان وقول بالتصديق، يقول أن هذا هو بعينه قول من؟ أو الجهمية. فليس عند القول من جديد عن قول ماذا؟ قول الجهمية، ولا يزيد عن ماذا؟ عن قول الجهمية في هذا. الماتريدية هم على منوال الأشاعرة في هذه المسألة، وأما الكرامية فعندهم أن الإيمان هو قول ماذا؟ قول اللسان. وأما مرجعة الفقهاء ومعهم الكلابية في ذلك، فعندهم أن الإيمان هو التصديق مع ماذا؟ مع قول اللسان. التصديق مع قول ماذا؟ اللسان. هو فقط يعني مجرد العلم والمعرفة، أو مع العلم والمعرفة الانقياد؟ فعند السلف تفصيل في هذه المسألة، أن القلب عليه واجبات، واجب العلم والمعرفة وواجب الانقياد والخضوع، فهذان واجبان على ماذا؟ على القلب، واجبان على القلب. فإذا قلنا أن الإيمان اعتقاد، فإن المقصود بالاعتقاد هنا ماذا؟ هو جانبان، جانب علم وتصديق، وجانب عمل أي خضوع وماذا؟ وانقياد. فعلى القلب هذان الواجبان، وبالتالي عندما يقول السلف اعتقاد فإنهم يعنون جانبا علميا وجانبا ماذا؟ عمليا. مع خضوع القلب وانقياده وجانب العمل فيه، هناك أيضا قول اللسان، وهناك عمل اللسان، وهناك كذلك ماذا؟ عمل الجوارح. أعمال ماذا؟ الجوارح. والإيمان قول وعمل، أو بعبارة أخرى اعتقاد من قول وماذا؟ وعمل. أو كما يقول السلف يعني عمل ونية. فعبارة في هذا متنوعة، ولكنها في المضمون واحد، المضمون واحد. فالإيمان عند السلف لا بد فيه من جانب العلم والتصديق، ولا بد فيه من جانب الانقياد والإقرار، ولا بد فيه من قول اللسان وعمل اللسان، ولا بد فيه من عمل ماذا؟ الجوارح. وكذلك هو يزيد وماذا؟ وينقص. وعند الخوارج والمعتزلة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن من أخل بأي واحد من هذه الثلاثة فهو عندهم خارج عن مسمى ماذا؟ الإيمان، وبالتالي كفر المرتكب ماذا؟ الكبيرة. وهذه هي النقطة الموجودة الآن عند جماعات التكفير، بحيث يرون أن هذا الدين أو هذا الإيمان شيء واحد لا يتفاضل ولا يزيد ولا ماذا ولا ينقص، فيرون أن من أخل به فهو ماذا؟ فهو كافر. هذا هو الآن هو نقطة الارتكاز التي ارتكز عليها الخوارج، وأيضا ارتكزت عليها جماعات ماذا؟ التكفير. وبالمناسبة لا بد عندما تدرس يعني جانب علم الفرق ينبغي أن تعرف نقطة هامة، وهي أن الأقوال مستمرة، ولكن ليس هناك من مانع أن المسميات التي يعني تحمل هذه الأقوال تختلف، فينتقل هذا القول من ماذا؟ من فرقة إلى ماذا؟ إلى فرقة، فقد تموت تلك الفرقة ولكن أفكارها تكون مستمرة وتنتقل إلى يعني فرق أخرى، فينبغي أن تفرق بين المقالات وبين أصحابها. فالمقالة شيء، فعند بحثك عن المقالة فقد تحمل هذه المقالة فئة، ثم تحملها فئة ماذا؟ أخرى، ثم فئة ثالثة ورابعة وهكذا. وعند بحثك عن الفرق فإن هذا يكون بحث عن الفرقة وما عندها من ماذا؟ من أقوال. فمثلا القدر كان أول الأمر يعرف الناس بالقدرية، يعرفون بماذا؟ بالقدرية. فكان القدر قبل المعتزلة، ولكن لما ظهر المعتزلة انتهى ما يسمى بماذا؟ بالقدرية، وانتسب الأمر إلى من؟ إلى المعتزلة في هذا. فكان المعتزلة هم من؟ القدرية، مع أن القدرية قبل من؟ قبل المعتزلة، ولكن المقالة تلقفها المعتزلة، وبالتالي نسبت إليهم واشتهرت ماذا؟ بهم، مع أنها قبلهم. فنشأت المقالة من عصر الصحابة موجودة، ولكن والمعتزلة يعني متأخرين عن هذا الحال. فمثل هذا كمثال يوضح لك أن المقالة قد تنتقل من فئة إلى ماذا؟ إلى أخرى. بطبيعة الحال يعني الخوارج ليسوا كما يقول العلماء في هذا، وهي حقيقة ينبغي أن تعرف أنه ليس المقصود بالخوارج هم تلك الفئة التي فقط ظهرت في ماذا؟ في عصر الصحابة أو على عهد علي رضي الله عنه، وإنما كلام العلماء في الخوارج أن هذا الصنف يظهر في ماذا؟ في هذه الأمة، ويظهر في فترات ماذا؟ فترات متباعدة. فهذا من كلام أهل العلم عند الكلام عن الخوارج، وأن هؤلاء فقط فئة منهم ظهرت في ماذا؟ في عصر الصحابة، ويستمر وجودهم. ومعروف أن الخوارج مستمر وجودهم، ومن ذلك الأباضية ما زالوا إلى يومنا هذا وهم من الخوارج، من فرق الخوارج ما زالوا إلى يومنا هذا موجودون، ولهم أقوالهم ولهم معتقداتهم في هذا الأمر وفي غيره. الشاهد أن المقالة شيء، والفرق التي تحمل هذه المقالة شيء ماذا؟ آخر. فينبغي عندك عند دراسة المقالة أن تعرف أن الإرجاء لا يزال مستمر، وأن مسائل القدر لا زالت ماذا؟ مستمرة، ومسائل حكم مرتكب الكبير لا زالت ماذا؟ مستمرة، وإن كانت الأسماء التي تتبنى هذه المقالات قد ماذا؟ قد تغيرت وتبدلت. فينبغي أن تفهم هذا، ينبغي أن تعرف المقالة وتعرف من قال بها قديما وحديثا، من قال بها قديما وحديثا. وينبغي كذلك إذا درست فرقة بماذا بعينها أن تعرف مقالاتها، وما هي عليه من ماذا من أقوال في هذه المسائل جميعا. فمسألة التكفير اليوم وجماعة التكفير اليوم وجماعات التكفير اليوم على اختلاف يعني مسمياتها هي تعود إلى هذه النقطة بعينها، وهو أن هذا الدين أمر واحد وأن الإيمان أمر واحد لا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص، وأن من أخل بشيء منه فهو كافر. هذه نقطة الارتكاز عند الخوارج والمعتزلة وعند هذه الجماعات، فبالتالي اشتركت في الأمر وأطلقت العنان في تكفير ماذا؟ تكفير الناس، بل والعياذ بالله حتى في تكفير بعضهم ماذا؟ بعض في هذا، فوقعوا في أمور ليست من الحق في شيء. ونسأل الله عز وجل لنا ولإخواننا جميعا الهداية والسداد والرشاد في هذا الأمر، وأن يجنبنا مواطن الزلل في هذا الأمر، لأن هذا الأمر أمر خطير كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله، كما جاء في البخاري: لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو ماذا؟ كقتله. فالأمر خطير، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فمسألة التكفير ومسألة إطلاق ألفاظ الكفر هذه من المسائل الخطيرة جدا. فالفرق بين عقيدة السلف في مسألة الإيمان وبين عقيدة الخوارج المعتزلة أن القوم يرون أن من أخل بشيء من هذه الثلاثة فهو ماذا؟ فهو كافر. وأما السلف فلهم قوله في مسألة الكفر، وأنه هذا الخلل يتفاوت، فهناك خلل يوجب زوال الإيمان، وهناك خلل يوجب ماذا؟ نقصانه، وأن الأمر فيه زيادة وماذا؟ ونقصان. وبالتالي قول السلف يختلف، فالخوارج المعتزلة يقولون هذا، ويقول الخوارج أنه كافر، ويقول المعتزلة أنه في منزلة بين منزلتين. وأما في الآخرة يتفق الخوارج والمعتزلة بأنه خالد مخلد في النار في هذا. فهذه طوائف الناس في مسألة الإيمان، طوائف الناس في مسألة ماذا؟ الإيمان، وعلى أساسها ينبني مسألة الكفر والتكفير، ينبني مسألة الكفر ماذا؟ والتكفير. فلا بد من معرفة هذا قبل الدخول في مسألة الكفر وماذا؟ والتكفير. فصلت بين مبيع الكفار والسلف. طبعا يعني في هذا قلنا الدقة في هذا عندما تأتي لعمل القلب أو يعني جانب الاعتقاد، فهم يقولون أن الإيمان يعني اعتقاد وقول أو تصديق وماذا؟ وقول. فعندهم هو جانب المعرفة، جانب ماذا؟ جانب المعرفة في هذا، وليس جانب الانقياد والقبول. وإلا لو كان عندهم تعريف الاعتقاد أو تعريف التصديق بالخضوع والانقياد لكان ذلك إدخالا للعمل، إدخالا لماذا؟ للعمل. فلب الموضوع في القضية هو قضية القلب. فإن كان الأمر يعني يتعلق بقول القلب وعمل القلب فإذا يكون القولان واحد، عرفت هذا؟ لأنه متى ما تحقق انقياد القلب فإنه بالتالي تنقاد الجوارح ويكون الإنسان خاضع لماذا؟ لأمر الإيمان. ولكن عند القول اقتصار على جانب التصديق والعلم، جانب التصديق ماذا؟ والعلم في هذا. وهذا هو قول مرجئة ماذا؟ الفقهاء، حصروا هذا الأمر في جانب التصديق وجانب ماذا؟ الإقرار. ولذلك جعلوا وهذا أمر يعني يجعلهم في درجة أقرب من غيرهم، جعلوا الإيمان شرط في ماذا؟ يعني جعلوا الأعمال شرط في الإيمان، جعلوها ماذا؟ شرطا في ماذا؟ في الإيمان، وليس الداخل في مسمى الإيمان. وبالتالي خرجوا عن قول السلف في هذا الجانب، لجعلهم هذه الأعمال شرط في ماذا؟ في الإيمان، وليست ماذا؟ داخلة في مسمى. والأمر عند السلف لا أكبر من ذلك، فإن الأعمال داخلة في مسمى ماذا؟ الإيمان. ومن أخص ذلك عمل القلب، من أخص هذا ماذا؟ عمل القلب. وهذا الذي يبني عليه وارتكف عليه الدين، ارتكاز الإيمان وارتكاز الدين هو على معرفة القلب وعلمه وتصديقه وانقياده وخضوعه. وعلى هذا الأساس يتحدد إيمان المرء ويتحدد دين هذا الإنسان. ومتى ما كان مصدقا عالما عارفا منقادا خاضعا فإن ذلك يظهر على ماذا؟ على قوله، ويظهر على جوارحه، وبالتالي يكون في هذا في حال الإيمان ويتصل بصفات الإيمان التي أوردها الله عز وجل في ماذا؟ في القرآن الكريم. فهذا الذي يميز قول مرجئة الفقهاء عن قول من؟ عن قول السلف. والقضية المرتبطة كما قلنا بأمور أخرى مرتبطة بقضية الكفر، مرتبطة عند مسائل الإيمان التفصيلية، مسائل الإيمان التفصيلية. فعندما تأتي للتوحيد، فلو قلت أن التوحيد يعني وهو جزء من الإيمان وأخرجت العمل، فإنك لم تدخل توحيد الألوهية، لم تدخل توحيد ماذا؟ الألوهية في مسمى ماذا؟ الإيمان، لأنه جانب عمل، جانب ماذا؟ جانب عمل. فالقضية أوسع من مما قد يتصور الناس أنها مجرد خلاف لفظي. فالبعض يريد يضيق القضية إلى درجة أنها تكون خلاف ماذا؟ لفظي. وهذا الأمر لا يساعد عليه ماذا؟ البحث في مسائل العقيدة التفصيلية. فدائما عقيدة السلف تقوم على التركيز على جانب العمل، التركيز على جانب ماذا؟ جانب العمل، باعتبار أنه هو الذي يبرهن ويميز صدق الإيمان وماذا من عدمه، بل ويبين حقيقة الإيمان أو ضعف هذا الإيمان، أو حتى خروج الإنسان عن ماذا؟ عن دائرة الإيمان. نقصد بالعمل هنا عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وبالتالي امتاز السلف في قولهم هذا عن ماذا؟ عن غيرهم في هذه القضية. وهذا مما يوضح موضوع الكفر، مما يوضح موضوع ماذا؟ الكفر، كما سيأتيك إن شاء الله في تعريفه. فعرفنا الإيمان بوجه يعني عام، وعرفنا قول السلف فيه، وينبغي أن تحفظ هذه المسائل لأننا في حاجة إليها بعد قليل، في حاجة إليها ماذا؟ بعد قليل. فالكفر لغة ما هو؟ سؤال بالنسبة للمرجع الفقهاء، يقولون أنهم يعني يمتازون يعني يفترقون عن الفرق الثانية، أنهم قالوا أن يعني حتى لما جاء مثل العمل فهو مستحق للعقاب، أنه يعذب يعني مثل هو لقولهم شرط. هذا معنى قولهم ماذا؟ شرط في هذا. ومعنى قولهم شرط في هذا أنه ماذا؟ يستحق ما يختلفون عنه. نعم هم يختلفون بلا شك، لذلك قلنا هم في ماذا؟ أقرب من أقصد المثال، يقول هذا يحتجون بلي يكون خلاف لفظي يعني. كيف؟ يحتجون بلي يكون خلاف لفظي أنهم يعني رتب على هذا على عدم العمل على الجزاء والعقاب، يقول لذلك يكون خلاف لفظي نفس الكلام، لكن هم جعلوا شرطا ونحن جعلوا ركنا. لا يعني هو يعني قلنا الأمر ليس لفظيا، باعتبار القضايا عندما تبحث فيها وفي تفاصيلها وفي كفر وهذا تجد أن الأمر ليس ماذا؟ ليس لفظيا. فلو قلت مثلا أن، وهذا سيأتيك بعد قليل، لو قلت أن الإيمان يعني هو التصديق وماذا؟ والإقرار. طيب إذن الكفر ما هو؟ الكفر ماذا؟ ما هو؟ فهنا القضية التي ماذا؟ تميز الفرق بين القولين، تميز الفرق ماذا؟ بين القولين. فإن كانت أقرب من وجه من جهة الكبيرة عرفت هذا، وأن صاحبه مستحق للعقاب، لكن من جهة الكفر الأكبر المخرج على الملة تجد أن الأمر يعني قد يعني ابتعد وافترق عن ماذا؟ عن كوني خلاف ماذا؟ لفظي. فلا تستعجل، هذا كله الآن توطئة وتمهيد نحن نحتاجه بعد قليل في هذا. الكفر لغة ما هو؟ الكفر الستر والتغطية. الكفر ماذا؟ هو الستر وماذا؟ والتغطية. ومنه سمي المزارع كافرا لأنه يكفر البذر، أي يستر البذر في الأرض، كما في قوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فلاحظ التفسيرين، المراد بالكفار هنا من؟ الزراع. فالشاهد أن هذا هو المعنى اللغوي لماذا؟ الكفر، فهو يعني الستر وماذا؟ والتغطية. أما الكفر شرعا فهو ضد الإيمان، ضد ماذا؟ الإيمان. وهو أصل له شعب، حتى نعرف أولا قبل تعريفه نعطي تصور مجمل عن ماذا؟ عن الكفر. الكفر أصل له ماذا؟ شعب، له فروع، كما أن الإيمان أصل له ماذا؟ له شعب، كما في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، فهو أصل له ماذا؟ شعب. فما هو أصل الإيمان؟ ما هو أصل ماذا؟ الإيمان، وما هي شعبه؟ فأصل الإيمان التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد والقبول. يعني هذه نقطة دقيقة جدا في ماذا؟ في معرفة الإيمان، وكذلك نحتاج في معرفة ماذا؟ الكفر. التصديق الإذعاني المستلزم لماذا؟ للانقياد والخضوع بالطاعة لله سبحانه وتعالى. هذا أصل الإيمان، أصله في القلب. أصل الإيمان في ماذا؟ في القلب. وهذا الذي في القلب تصديق مع ماذا؟ مع انقياد. تصديق مع ماذا؟ مع انقياد. وشعبه هي شعب ماذا؟ الإيمان، التي أعلاها قول لا إله إلا الله، وعدها العلماء، عدوا الأركان، أركان الإيمان، وعدوا أركان الإسلام، وعدوا حتى جمعوا ماذا؟ بضع وسبعون ماذا؟ شعبة من شعب الإيمان. فهذه الطاعات كما تسمى، هذه شعب ماذا؟ شعب الإيمان. وشعب الإيمان هي الطاعات، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، تسمى ماذا؟ إيمانا. وقد أطلق عليها مسمى الإيمان في النصوص، وما كان الله ليضيع يعني إيمانكم، والمقصود به ماذا؟ الصلاة. والطهور شطر ماذا؟ شطر الإيمان. فأطلق عليها مسمى ماذا؟ مسمى الإيمان. فكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الحج والزكاة والصوم والأعمال الباطنة كالحياء والخشية والخوف ونحوها، كلها من شعب ماذا؟ الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول بزوالها الإيمان، يعني إذا زالت زال الإيمان. يعني هذه الشعب ما يزول بزوالها ماذا؟ الإيمان. كالشهادة، فإذا لم توجد الشهادة لا يوجد ماذا؟ لا يوجد إيمان. ومنها ما لا يزول بزوالها الإيمان، منها ما لا يزول بزوالها ماذا؟ الإيمان. كإماطة الأذى، فلو أن إنسانا لم يمط الأذى عن ماذا؟ عن الطريق، هل يزول الإيمان بالكلية؟ لا يزول. فإذا منها ما يكون يزول بزواله الإيمان، ومنها ما لا يزول بزواله ماذا؟ الإيمان. لذلك كان هناك أعلى وهناك ماذا؟ أدنى. طبعا بين هذه، بين الشهادة وبين إماطة الأذى، هناك شعب. من هذه ما يلتحق بالشعبة الأولى، فإذا زال زال ماذا؟ الإيمان. ومنها ما يلتحق بالشعبة الأخيرة هذه، فإذا زال لا يزول ماذا؟ الإيمان. يعني ليكن هذا راسخ في ماذا؟ في ذهنك، لأن مسألة خروج عن الإيمان فهذا كفر، ومسألة ماذا؟ إيمان، وهذا لا بد من معرفة أمر يعني يزول بزواله الإيمان، وأمر لا يزول بزواله ماذا؟ بزواله الإيمان. وشعب الإيمان كما هو معروف قولية وماذا؟ وفعلية. منها ما هو جانب قولي، ومنها ما هو جانب ماذا؟ فعلي. وكذلك الكفر في المقابل أصل له شعب، أصل ماذا؟ له شعب. فما هو أصل الكفر؟ أصل الكفر ما هو؟ الجحود والعناد، أن يجحد الشيء أو يعاند فيه، بمعنى أن ذلك يستلزم الاستكبار والعصيان. الجحود والعناد المستلزم لماذا؟ للاستكبار والعصيان. لاحظ، أصل الإيمان ما هو؟ التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة. التصديق الإذعاني المستلزم من قياد بالطاعة. أصل الكفر ما هو؟ الجحود والعناد المستلزم لماذا؟ الاستكبار والعصيان. وشعب الكفر هي ماذا؟ هي المعاصي. وشعب الإيمان الطاعات. شعب الإيمان ماذا؟ الطاعات. وشعب الكفر ماذا؟ المعاصي. وكل شعبة منها تسمى كفرا، كل شعبة منها تسمى ماذا؟ كفرا. كما في الحديث ثنتان في أمتي هما بهما كفر، ثنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. أو حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أو من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. فسميت ماذا؟ كفرا. سميت المعاصي ماذا؟ كفرا. فالمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب ماذا؟ الإيمان. وكذلك شعب الكفر نوعان، قولية وماذا؟ وعملية. كما أن شعب الإيمان ماذا؟ نوعان، قولية وماذا؟ وعملية. فمن شعب يعني الإيمان القولية شعبة يزول بزوالها الإيمان، كما في الشهادة، كما ماذا؟ في الشهادة. وشعبة عملية يزول بزوالها ماذا؟ الإيمان. وكذلك شعب الكفر قولية وماذا؟ وفعلية. وكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا، الإنسان يكفر إذا أتى بكلمة الكفر ماذا؟ اختيارا. وبالتالي هذه شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعب الكفر، كالسجود لماذا؟ للصنم، أو الاستهانة بماذا؟ بالمصحف. فهذه شعبة كفر ماذا؟ عملية. شعبة كفر ماذا؟ عملية. فإذا فعلها الإنسان كفر، إذا فعلها ماذا؟ كفر. فهذا أمر. هذه واحدة، أن الإيمان أصل له ماذا؟ شعب، والكفر أصل له ماذا؟ شعب. أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم لماذا؟ للانقياد بالطاعة. وأن شعب الإيمان هي الطاعات. وأن أصل الكفر الجحود والعناد المستلزم للاستكبار وماذا؟ والعصيان. وأن شعبه هي ماذا؟ هي المعاصي. ثم هناك شعب من الإيمان يزول بزوالها الإيمان، وشعب لا يزول بزوالها ماذا؟ الإيمان. وكذلك بالنسبة لماذا؟ للكفر. هناك شعب يكون بفعلها أو بقولها الإنسان يدخل في دائرة ماذا؟ الكفر. وهناك شعب هي كفر دون ماذا؟ دون كفر. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالإنسان أن يسمى مؤمن. لو كان إنسان يميط الأذى عن الطريق أو فيه شعبة الحياة، فهل يستحق بذلك اسم الإيمان ويكون من أهل الإيمان؟ لا يكون. عرفت هذا؟ لو أن نصرانيا أو يهوديا فيه شعبة ماذا؟ الحياة، أو فيه مثلا يعني خصلة ماذا؟ إماطة الأذى عن ماذا؟ عن الطريق، فهل هذا يوجب له وصف الإيمان؟ هذه واحد. لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى ماذا؟ مؤمنا، وإن كان ما قام به إيمانا. الحياء شعبة من ماذا؟ من الإيمان، وتسمى ماذا؟ إيمان. لكن لا يلزم من قيامه بالإنسان أن يسمى ماذا؟ مؤمنا. فأيضا لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالإنسان أن يسمى ماذا؟ كافرا. لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالإنسان يسمى ماذا؟ كافرا. وإن كانت هذه الشعبة تسمى ماذا؟ تسمى كفر. عرفت هذا؟ هذا يعني يقربه، يعني يقرب هذا الأمر، أنه لو كان الإنسان عالم بمسائل من مسائل العلم، فهل يسمى عالم؟ لو أن هذا الإنسان يعرف مسألة أو مسألتين في الفقه هل يسمى فقيه؟ أو كانوا يعرف علاج أو علاجين لمرض من ماذا؟ من الأمراض، هل يسمى طبيب؟ لا يسمى ماذا؟ طبيب، ولا يستحق هذا الوصف. فإذا كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما، ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها ولا طبيبا، ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيمانا، شعبة النفاق ماذا؟ نفاقا، وشعبة الكفر ماذا؟ كفرا. وقد يطلق عليه الفعل كقوله من حلف بغير الله فقد كفر، قد يطلق عليه ماذا؟ على هذا الإنسان الفعل، فعل ماذا؟ الكفر. من حلف بغير الله فقد ماذا؟ فقد كفر. فمن صدر منه يعني خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم الكافر على الإطلاق، إذ المعاصي كلها من شعب الكفر، المعاصي كلها من ماذا؟ من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب ماذا؟ من شعب الإيمان. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ يعني ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام أن الكفر عند السلف والشرك عند السلف والنفاق، عرفت هذا؟ نوعان، نوع يخرج من الإيمان ونوع ماذا؟ لا يخرج ماذا؟ من الإيمان. فاسم الكفر يشمل أمران، فذلك الكفر كفران، والشرك ماذا؟ شركان، والنفاق ماذا؟ نفاقان، والفسق ماذا؟ فسقان، والفجور فجوران، وهكذا. هذه الأسماء التي وردت في ماذا؟ إطلاقها عند الشارع تشمل أمران، أمر الوقوع فيه يخرج من ملة الإسلام. إذن ضعها دائرة وضع في نصفها خط، أقول هذا الشيء وهذا القدر يخرج، وهذا القدر ماذا؟ لا يخرج. وهذه مسألة مهمة جدا عند معرفة مرتكب ماذا؟ الكبيرة، وعند معرفة الكفر أو الشرك الذي يخرج ماذا؟ من الملة. فهذه مسائل مكفرة بمعنى أنها تخرج ماذا؟ من الملة. وهذه مسائل كفر ولكنها لا تخرج ماذا؟ من الملة. هذه المسائل شرك وتنافي أصل التوحيد، وبالتالي يكفر بها صاحبها، عرفت هذا؟ فتسمى كفرا. وهذه المسائل شرك ولكنها شرك ماذا؟ دون شرك، ولا ينافي أصل التوحيد، وإنما ينافي كمال ماذا؟ كمال التوحيد. فعرفت الآن، تصورت تصورا عاما أن الإيمان هو جميع الطاعات، هذا مفهوم عند السلف، والكفر ماذا؟ جميع ماذا؟ المعاصي. ثم هذا الإيمان منه شعب إذا زالت زال الإيمان، ومنه شعب إذا زالت لا يزول ماذا؟ الإيمان. وكل خصلة منها تسمى إيمان. ثم هذه الخصلة لا تعني اتصاف الإنسان بها أن يكون مؤمنا، لا تعني اتصاف الإنسان بأن يكون ماذا؟ مؤمنا، عرفت هذا؟ كما أن خصلة الكفر إذا وجدت في الإنسان لا تعني أنه يسمى ماذا؟ يسمى كافر، عرفنا هذا القدر. الآن مسائل ينبني بعضها على ماذا؟ على بعض. فإذا على هذا الأساس عند السلف وليس عند غيرهم أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان، وقد يجتمع فيه شرك وتوحيد، وقد يجتمع فيه تقوى وماذا؟ وفجور، وقد يجتمع فيه نفاق وماذا؟ وإيمان. وهذا من أعظم أصول أهل السنة، من أعظم ماذا؟ أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وعدم تخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل، مبنية على هذا الأصل، وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة، دلوا على هذا الأمر أن الإنسان قد يكون فيه كفر وماذا؟ وإيمان، بمعنى أنه هناك أمور من أمور كما قلنا، هذه دائرة الإيمان وهذه دائرة الكفر، عرفت هذا؟ وحتى يعني تستطيع هذه الدائرة فيها النفاق، فيها الشرك، فيها يعني الفجور، فهذه الدائرة نصفان، عرفت هذا؟ فقد يكون في الإنسان خصل من خصال الإيمان هذه التي أوجبت له الإيمان وهي موجودة عنده، وبالتالي أوجبت له الإيمان، ويكون عنده خصل من خصال ماذا؟ أو صفة أو شعب من شعب ماذا؟ الكفر التي هي المعاصي، فيكون فيه إيمان وماذا؟ وكفر. وأيضا حتى التوحيد وماذا؟ والشرك، فهناك دائرة التوحيد ودائرة ماذا؟ الشرك، فهناك شرك أكبر وشرك ماذا؟ أصغر، فيكون فيه ماذا؟ توحيد وماذا؟ وشرك، ويكون فيه إيمان ونفاق وهكذا. وبالتالي هذه ما تسمى ماذا؟ ما يسمى كفر دون كفر، أو نفاق دون نفاق، أو شرك دون ماذا؟ دون شرك. وهذا يعطيك تصور عند السلف بأن الكفر كفران والشرك شركان، والنفاق كذلك ماذا؟ نفاقان، وأن الفسوق كذلك نوعان وهكذا. فهذه نقطة ثالثة. فإذا عرفت هذا كما قلنا، عرفت أن الكفر كفران، عرفت أن الكفر ماذا؟ كفران. ما هما؟ النوع الأول كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، كفر أكبر يخرج من الإيمان بماذا؟ بالكلية. لاحظ أننا عرفنا الكفر في اللغة، فلما جئنا لتعريف الكفر في الشرع ما عرفنا، وإنما سكتنا، أعطينا تصور وأرجعنا هذا حتى نبين أن الكفر ماذا؟ كفران، لأن عندنا كفر أكبر وكفر ماذا؟ أصغر. فعند ذلك سنعرف، عندما نأتي للأكبر سنعرفه، والأصغر ماذا؟ سنعرفه. عرفت هذا؟ عرفت المسألة؟ عندما تحدثنا عن الكفر تحدثنا عن جانب اللغة، وقلنا الكفر لغة الستر وماذا؟ والتغطية. ولكن عندما جئنا لتعريف الكفر شرعا ما استعجلنا، وإنما صورنا الكفر، وتبين لنا من ذلك أنه نوعان، مخرج ولا يخرج. فعند ذلك سنعرف، عند ذلك ماذا؟ سنعرف. فالكفر الأكبر يخرج من ماذا؟ من الملة، وهو الكفر الاعتقادي. الكفر ماذا؟ الاعتقادي، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، المنافي لقول القلب وعمله أو ماذا؟ لأحدهما. ولاحظ هنا قيدناه بأنه ينافي ماذا؟ قول القلب أو عمل ماذا؟ القلب. ولذلك دائما قضية الكفر كما ستأتيك بعد قليل مرتبطة بقول القلب وماذا؟ وعمل القلب. وهذا الذي يجعل القضية ليست قضية ماذا؟ لفظية، كما يحاول أن يرقعها من يرقعها اليوم في هذا الشأن. فالملاحظ أن البعض الذي يكتب في ماذا؟ في مسائل التكفير عنده أصول أشعرية، عنده أصول ماذا؟ أشعرية، وبقايا أشعرية، وكذلك خلط، فيأخذ من كتب الأشاعرة ومن علماء الأشاعرة، ثم يحاول أن يأخذ من كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم أو كتب الإمام محمد عبد الوهاب أو يعني أهل الدعوة، يعني يحاول أن يأخذ من كتبهم، فيحاول أن يلفق في المسألة. وهذا التلفيق هو الذي يضيع ماذا؟ القضايا. وأنا قرأت لبعضهم في هذا ووجدت هذا التلفيق، وجدت هذا التلفيق، بحيث يكون عنده أصول أشعرية يبني عليها شيء من الموضوع، وعنده اطلاع بكتب ماذا؟ يعني كتب شيخ الإسلام وكتب السلف، ويحاول أن يرفق في ماذا؟ في الموضوع، وبالتالي يعني يضر من حيث يعتقد أنه ماذا؟ يصلح في القضية. القضية يجب أن تكون من الأساس سليمة، ومن الأساس ماذا؟ صحيحة. فعندنا الكفر متعلق بهذه القضية التي هي قول القلب وماذا؟ وعمل القلب، وهذا أمر ليس عند الأشاعرة إلا مجرد ماذا؟ التصديق، ليس إلا مجرد ماذا؟ التصديق. وهذا سيأتيك بعد قليل، كيف ينافي الكفر الإيمان، كيف ماذا؟ حصلت المنافاة بين ماذا؟ بين الكفر وماذا؟ والإيمان. وكفر أصغر طبعا، الكفر الأكبر يعني كما قلنا أن الكفر أصله ماذا؟ الجحود إيش؟ والعناد المستلزم لماذا؟ الاستكبار والعصيان. فإذن الكفر الأكبر هو جحود الوحدانية أو النبوة أو ماذا؟ أو الشريعة أو شيئا منها. جحود الوحدانية والنبوة والشريعة وماذا؟ أو شيئا منها. فهذا هو الكفر الأكبر الموجب للخلود في ماذا؟ في النار. وعموما الجحود نوعان، الجحود ماذا؟ نوعان، جحود مطلق عام. ما هو المطلق العام؟ أن يجحد جملة ما أنزله الله وما أرسل به الرسول، يعني ينكر كل شيء. وجحود مقيد خاص، بمعنى أنه يجحد شيء من ماذا؟ شيء معين. كان يجحد فرضا من فروض الإسلام، أو يحرم ماذا؟ أو يجحد تحريم أمر محرم، أو يجحد صفة وصف الله عز وجل بها نفسه، أو خبر أخبر الله عز وجل به. المقصود أن هذا الذي يجحده ماذا؟ أمر خاص. أمر ماذا؟ خاص. وقد يكون هناك جحود كلي، وقد يكون هناك ماذا؟ جحود جزئي، كلي أو ماذا؟ أو جزئي. وهنا نقف وقفة عند الكفر الأكبر. يقول شيخ الإسلام يعني في تعريفه، يقول الناس لهم فيما يجعلونه كفرا طرقا متعددة. الناس لهم في ماذا؟ فيما يجعلونه كفر طرق ماذا؟ متعددة. فمنهم من يقول الكفر تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الرسول، تكذيب ما علم بالاضطرار من ماذا؟ من دين الرسول. وطبعا يقول هم أيضا متفاوتون، ما هو المعلوم بماذا؟ بالاضطرار من ذلك. ما هو الذي يعلم بماذا؟ بالاضطرار. ومنهم من يقول الكفر هو الجهل بالله. الكفر هو ماذا؟ هو الجهل بالله تعالى. ثم قد يجعل يعني هذا الجهل، يعني الجهل بالصفة كالجهل بماذا؟ بالموصوف، وقد لا يجعلها، وهم مختلفون في ذلك. ومنهم من لا يحده بحد، ومنهم من لا يحده بماذا؟ بحد، ما يجعل للكفر ماذا؟ حدا. وبل كل ما يتبين أنه تكذيب لما جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله أو باليوم الآخر جعله ماذا؟ كفرا. كل ما يتبين له أنه تكذيب يجعله ماذا؟ كفرا. طبعا هنا أيضا وقفة، وهي أن هؤلاء القوم يجعلون الإيمان مثل المشاعرة، يجعلون الإيمان التصديق. لذلك عندما يأتون للكفر يقول ماذا الكفر؟ يحصر في التكذيب، يحصر في ماذا؟ في التكذيب. فهل الكفر مجرد التكذيب؟ لا، ليس مجرد ماذا؟ التكذيب، بدليل أن هناك طوائف أو أناس أو أمم نعم يعني هي مصدقة، ولكنها ماذا؟ تأبى وتستكبر عن ماذا؟ عن الانقياد. فمثلا قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، واليهود يعرفونه كما يعرفون ماذا؟ أبنائهم. فليست المسألة مسألة تكذيب، ليست مسألة ماذا؟ تكذيب. ومعلوم أن صفية كانت تقول ماذا يدور بين عمها وبين ماذا؟ أبيها، وكل منهم يقول هو هو ويعرفونه، ولكن المسألة ماذا؟ مسألة استكبار عن ماذا؟ عن طاعته. والأخنس بن شريق يسأل أبو جهل يقول له أتعلم أن محمد كاذب؟ ما جربنا عليه كذبا، ما جربنا عليه ماذا؟ كذبا، ولكن بنو هاشم نافسونا، فمناصب يعني الحج ومناصب يعني مكة منافسة بين ماذا؟ بينهم وبين بني هاشم، فيقول الآن منهم نبي وليس منا ماذا نبي، والله لا يتم الأمر له. فهذه المسألة هل يكتفى بمجرد التكذيب حتى يكون هذا حد لماذا؟ لماذا؟ للكفر. فلا يكتفى بماذا؟ بهذا الحد. وهذا يبين لك أن المسألة ليست ماذا؟ ليست خلافا لفظية، وليست مسألة يمكن التقريب فيها أو التلفيق فيها كما يحاول من يحاول من له خلفية أشعرية وخلفية مخالفة لماذا؟ لمنهج ماذا؟ السلف. وإنما المسألة أعم من ماذا؟ من كونها كفرا كما من كونها تكذيبا كما سيأتي يعني بيانه عند تعريف أنواع ماذا؟ الكفر. فيقول شيخ الإسلام هنا ولا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة، فيقول فتكذيب الرسول كفر، وبغضه وسبه وعداوته مع العلم بصدقه في الباطن كفر. لاحظ كيف ليبين فساد الأقوال التي سبقت، عرفت هذا؟ فيقول ليس الأمر مجرد ماذا؟ تكذيب. نعم تكذيب الرسول كفر، ولكن ليس هذا هو الكفر وحده. فمن أبغض يعني أضمر بغض الرسول صلى الله عليه وسلم والعداوة ويعلم أنه صادق يعني فيما يقول في الباطن فهذا كافر، فهذا ماذا؟ كافر. وكفرهم عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة العلم وسائر الطوائف إلا الجهم ومن وافقه كالصالح والأشعري وغيرهم، فإنهم قالوا هذا كفر في الظاهر، وأما في الباطن فلا، ولا يكون كفرا إلا إذا استلزم الجهل بحيث لا يبقى في القلب شيء من التصديق بالرب. وهذا بناء على أن الإيمان في القلب لا يتفاضل، ولا يكون في القلب بعض من الإيمان وهو بخلاف النصوص الصريحة وبخلاف الواقع. وهذا كلام في منهاج السنة، هذا الكلام في منهاج السنة في الجزء الخامس 252. مما يبين يعني خطورة هذه المسألة يعني هذا الكلام. فالكفر لا يقتصر مجرد ماذا؟ مجرد التكذيب. فلذلك إذا أردت أن تتصور هذا الكفر فينبغي أن نمر بمراحل. أولا كيف هذا الكفر نافى الإيمان بالكلية، أي الكفر الأكبر كيف نافى الإيمان بماذا؟ بالكلية. سنؤجل الكلام عن الآن ماذا؟ عن الكفر الأصل، والآن نتفرغ للكفر ماذا؟ الأكبر. فأول مسألة كيف حصلت المنافاة، كيف حصلت ماذا؟ المنافاة. فطالب العلم المتخصص يعني أشبه بالجراح الدقيق، يعني لا يكفي أن يعلم فقط مسائل ماذا؟ المسائل وتصورها بإجمال. هذه التصورات العامة هي لغيرك، لكنك أنت المتخصص بهذا الجانب، فلا بد أن تبحث عن كوامن الأشياء، ولا بد أن تبحث عن ماذا؟ عن دقائقها وتفصيلها حتى تكون خبير بماذا؟ بالشيء، وخبير بالداء لأقصى ما فيه، كما أن الطبيب البارع في هذا يبحث عن ماذا؟ عن أصول الأدواء وعن يعني مسبباتها من جذورها حتى يحل الأمر ويعرفه من ماذا؟ من أصله، وإلا يبقى كما يقولون طبيب عام وليس طبيبا ماذا؟ متخصصا. فمن يريد بحث مسائل الاعتقاد نعم يجب أن يكون عنده تصور عام في المسائل، ولكن لا يكتفي في التصور ماذا؟ العام، بل لا بد أن يبحث عن ماذا؟ عن تفاصيل المسائل وجزئياتها حتى يعرف كيف كان الأمر من ماذا؟ من أساسه ومن أصله. وأعتقد أن الوقت تداركنا والآن 5:30، فلعل نقف عند هذا ونبين إن شاء الله بيان منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بماذا؟ بالكلية في هذا الجانب، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.